أتاني يا بيت اللعنة أنك لمتني، وتلك التي أهتموا منها وأنصبوا، فبت كأن العائدات فرشنني هراسا به يعلى فراشي ويكشب. حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب. ولكنني كنت امرأ لي أجانب من الأرض فيه مستراد ومذهب. ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم أحكم في أموالهم وأقرب. كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم، فلم ترهم في شكر ذلك أذنب. فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القهر أجرب. ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب؟ فإن أك مظلوما فعبد ظلمته، وإن تك ذا عتبا فمثلك يعتب.